سبين لار دا تاريخ دكلارو خانا في دايد دخمن خما دكلارو رانا سبين لار دا تاريخ دكلارو خانا في دايد دخمن خما دكلارو رانا في دايد دخمن خما دكلارو رانا سريلم بيو تور دو دو ناتري نخيجي سريلم بيو تور دو دو ناتري نخيجي بري نازل شوي لكا تندر لأسمانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا بري نازل شوي لكا تندر لأسمانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا سبينا لارادة تاريخ ديكرا روخانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا چي وهل في دخداي خيال نزلك چي وهل في دخداي خيال نزلك لارد وركا كاد غرب لهر شيطانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا لارد وركا كاد غرب لهر شيطانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا سبينا لارد تاريخ ديكرا روخانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا اسلامي نړۍ بتل پتا نازيږي اسلامي نړۍ بتل پتا نازيږي قرباني ته خندا ورزي جانانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا قرباني ته خندا ورزي جانانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا سبينا لارا د تاريخ ديكرا روخانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا جنتو کی در تحوری انتظار دی جنتو کی در تحوری انتظار دی چی دی زار کرخ پلاوینا لقرآن فی دایید دخمن خونا دکرا ورانا چی دی زار کرخ پلاوینا لقرآن فی دایید دخمن خونا دکرا ورانا سپینا لارد تاریخ دکرا روخانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا تأتل دا تاريخ وي پتا ويارو تأتل دا تاريخ وي پتا ويارو نسيم همستا پا قدم زي قهرمانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا نسيم همستا پا قدم زي قهرمانا في دايد دخمن خنا ديكرا ورانا سبينا لارد تاريخ ديكرا روخانا